وأكل النزل ووسع مدخلا، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لقه جنة ورضوانا وروحا وريحانا، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يا أرحم الراحمين.